صفات معينة يعني يتحقق بها في النجوم. لما رسالة بان من ذكرنا في الخوارج من الأصول العامة باعتبارهم يعني فرقة من الفرق الموضقة من الفرق الثلاثة وسبعون يبون بكرهم من النبي صلى الله عليه وسلم وفي على ثلاثة من سبعون فرقة وما ظهر الفرق من كلمة فرقة فبعضها من أن يكون عنده فرق من العلم من المسلمين مع سلام رجاء من الدعوة من فرقة أو جريعة ويبذل جهده ويستفرغ وسعه في تحقيق النجاة لنفسه.

وقيل له هذا الذي حدث بين علي ومعاوية، هذا صحابي وذاك صحابي، فأيهما مصيب وأيهما مخطئ؟ فقال كلمة خطيرة جدا، قال هذه دماء طهر الله منها أيدينا ولنا أن نطهر منها ألسنا. الله أكبر. يعني ما يريد أن يقول في أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حتى يتحمل وزر أن يقول هذا مخطئ، هذا مصيب، هذا كذا، وهو التعبير هذه دماء طهر الله منها أيدينا فلنا أن نطهر منها ألسنا. هذا الإمام مالك، وهو من هو ولم يكون فيه شيء. الإمام الشافعي عليه رحمة الله لما سئل نفس السؤال، أي الفريقين مخطئ وأي الفريقين مصيب، قال تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت. فالأمة التي خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فما ننظر في كسب هذه الأمم ونتحدث فيقول من المخطئ ومن المصيب، وهذا عين المسلم أن تنظر إلى محاسنه فتقولها. أما ما دار من خلاف وما وقع من كذا وما وقع من كذا، وهذا شيء خطير جدا علمنا إياه القرآن الكريم في سورة الصاد. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن نبي الله داود والقصة، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود فزع منهم، إلى آخر هذه القصة. في نهاية القصة وظن داود أننا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. هذه قضيه شغلت اهل العلم، قال يعني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصه في نهايه القصه مما لا شك فيه انها ذكرت نبي الله داود بشيء جعله يستغفر وخر راكعا يعود الله سبحانه وتعالى، فما هو الشيء الذي استغفر منه نبي الله داود؟ السلف قالوا كلمه خطيره جدا، والمحققون قالوا كلمه خطيره جدا، قالوا هذه قصه سطرها الله، فليس لنا أن نفضح ما فطره الله. طب دعنا فطرها، فلماذا جاء آيات القرآن الكريم؟ قال أولا ليعلمنا السكر ولنذكر تعبة الإنسان ولا نذكر معصيته. فأنا أريد أن أقول نحن نأخذ محاسن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أن ما وقع بينهم من خلاف على سبيل الاجتهاد سواء منهم من أصاب أو منهم من أخطأ، فهذا أمر ما ينبغي أن يشغلنا بقدر ما ينبغي أن يشغلنا ما كانوا عليه من تقى ودين وصلاح وقرب من الله سبحانه وتعالى. يعني ذكرنا خيرا نحن أصغر من أن نحكم على الصحابة، وأقل شأن من أن نحكم عليهم، وفعلا زي ما حضرتك قلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لكن أخشى أن يتهم الإسلام بما تهم به غيره. لأن العلم في الإسلام فيه بعض الأمور ستظل غالبة على الناس وليس لهم أن يسألوا فيها. الصحابة هم صحابة بمقاديرهم وأماكنهم ومكاناتهم وعلو قدرهم، كلنا يشهد بذلك. تمام. لكن قد يخطئ أحدهم وقد يصيب، وليس هذا قدحا فيه بشرا، هو قد يخطئ من باب كونه بشر. لو احنا سيبنا القضية على الظاهر ان احنا خلط تلك أمة قد خلط، سيلقى في صدور بعض المسلمين شك. يعني طيب في غير المسلمين بيتوقف علماءهم او احبارهم او علماءهم ما تاخدش هذا الخدم لتحقق عندها اهل دول هذه القدسيه، بيظهروا كذلك بيتهموا بالجهل. في اصول في دينكم انتم لا تعلمونها، وان كان هذا ليس اصلا عندنا في الدين ان احنا نعرف واحد اخطا ولا ما هوش اخطا، ليس هذا اصلا. استدرج نعم كنت استدرج عليك في هذا. وهو انا كما قلت إني في أمور وأنا أتكلم عن العلم، قلت في أمور بيجب على كل المسلمين أن يتعلموها، وفي أمور بيجب على المسلمين أن يطرحوها، وفي أمور العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. أنا أريد أن أقول وكما قلت كلامي وأكابر، إني لو أردت أن ألخص القضية لمسلم حتى تستريح نفسه، فأنا أقول الصحابة أهل للاجتهاد، أليس كذلك؟ بلى. الصحابة أهل للاجتهاد، ونحن عندنا قاعدة معروفة أن المجتهد إذا أصاب، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فأقول

أو يتكلم عن باقي سؤالك نعم. هل هم موجودون الآن؟ نعم. فأنا كل ذلك واقعة عين حدث أثناء أنا شخصيا. نعم. ما خبر ما لما رجعوا لما رجع سيدنا علي يعني درءا للفتن ورجع إلى رأيهم وأوقف الحرب وجلسوا للتحكيم أراد أن يرسل عبد الله بن عباس فتوقع ماذا يفعلون؟ يعترضون هذا شأنهم فاعترضوا فأرسل أبو موسى الأشعري نتيجة التحكيم يعني تلخيصا للأمر فكانت نتيجة التحكيم أن يخلع يعني سيدنا علي رضي الله عنه ومعاوية وأن يترك الأمر إلى الصحابة الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أو عليهم رابع فلما قرأ هذا الكلام على سيدنا علي ومن معه وكان ممن معه هؤلاء الناس الذين أرغموه على طرق القتال قالوا له لا وكان يعني قائدهم وكان المتكلم وهو ابن أذينة وكان من رؤوسهم قالوا له لا تحكمون في دين الله الرجال فسمع رجل من القراء انظر إلى الكلام كلام معسول وعالي جدا أنت عندما تسمع هذا الكلام تقول ما شاء الله ما هذا الإيمان العالي جدا لكنه نتيجة سوء فسمع رجل من القراء وانظر يسمونهم القراء من شدة عبادتهم وقراءتهم للقرآن فسمع رجل هذا فقال لا حكم إلا لله عندئذ اجتمعوا في بيت عبد الله بن وهب الرصي وبايعوا على الخلافة آخر جملة أقولها مما قالوا يبين لهم أن مقصد هؤلاء كان في أصل الأمر أنه مقصد ديني يقولون قاتلوا هؤلاء لما بايع عبد الله بن وهب الرصيبي في بيته قاتلوا هؤلاء حتى يطاع الرحمن الرحيم يبقى مقصد هؤلاء ايه حتى يطاع الرحمن الرحيم طب انظر الى باقي الكلام فإن ظفرتم اثابكم الله ثواب المطيعين طيب وان فشلتم فمرحبا بالجنة يبقى ان هؤلاء يضحون بانفسهم لأنهم يعتقدون أن هذا دين على عقيدة لأنهم يعتقدون أن هذا دين وهذا هو الإجابة على هذا السؤال أن أصل نشأة هؤلاء كانت نشأة دينية فبطبيعة الحاجة تدخل السياسة في الأمر يبقى أصل الموضوع ديني نفسي وأنا أقول ديني نفسي لأن هناك عوامل نفسية تؤدي إلى ظهور مثل هؤلاء من صفاتهم التي سنذكرها وهذه صفات نفسية أن هؤلاء دائما ينظرون إلى الحياة بمنظار أسود أن هؤلاء دائما ينظرون على أنهم كبراء وأن رأيهم هو الصواب ورأي غيرهم هو الخطأ دائما وهذه عوامل نفسية من وراء ذلك وهذه عوامل نفسية هذا سوء تربية لأن هم مرضى ولا متربوش بمحافظة أنا مش قادر أنا سامي الحاجات العامة دي أنا بتربيتهم من أجل من وراء ذلك يعني هم لماذا فعلوا كل هذه الأمور الغاية كانت واضحة إنهم يقصدون إرضاء الرحمن بالدين أو حتى الرحمن غير صحيح طب هم يعني لهم حق في ذلك ولا جانب مما يشك فيه انهم يعني ليس لهم الحق يعني الانسان اذا كان مخطئا وطلب الحق واخطأ في فهمه فليس له ان يعني بعد ما يبين له ان نقره على خطأ ينبغي ان ينبهه الى ذلك فهم ليس له الحق في ان يتعصب لرأيه او يقول نعم الحق او كذا او كذا ليس معه الحق في ذلك نعم الذي اتفضل الشيخ انا اريد ان اقول ان هناك امور هم قصدوها وعملوها نعم وهناك امور هم اخطأوا فيها نعم بالذات نعم يتبين الكلام عنه يعني اخي الدكتور ياسر جزاه الله خيرا لما قال ان زوج كويس لما جاء يبدو ان في انقطاع في الصوت تسمع فضيلتكم بالخروج مفصل لفتره يسيره احنا مش هنبقى بعيده انتظرونا بعد فتره مسير سنعود اليكم بتوفيق الله عز وجل فابقوا معنا الله وبركاته وهذه عوده كريمه اليكم ايها المشاهدون الاحباب سنعود فيها مع فضيلة الدكتور عبد الله بالموقف الذي حدث لفضيلته مع الخوارج لا احنا كنا بنقول للسؤال اللي احنا تكلمنا عنه وهو ان هل هم لا يقصدون ذلك الاول فانا قلت ان هناك منهم من يقصد ما يفعله نعم. وهناك من هو متأول ومخطئ من يقصد في ثنايا اخي الدكتور ياسر جزاه الله خيرا قال ان ذو الخويصرة

مفيش لحمه جايه ولا في اي شيء خلاص هو الاكل المتاح الموجود. فلما فتح باب الزيارات ما كانت الاهالي تدخل وانما كانوا يرسلون الطعام في صندوق من الكرتون. فارسلت له زوجته صندوقا من الكرتون فيه فرختان خلاص. فاذا بي اراه يوزع هاتين الفرختين على انها يعني كانت بالنسبة له ولنا كنز محرومان فهوا كاملا. فانا سألته يعني انت تأكل من يد زوجتك فلماذا لا تأكل؟ فقال انا لم اراها منذ شهر فلا ادري ماذا عمل لها لعلها كفرت وانا لا ادري. هذا ضربا يدين انا رايته. وهذه المساله الثانيه احدهم سرق احذيتنا مع ان مثلا كان عندنا عنبر تبع اللي هم الجنائيين للنصارى ما كان يقرب منهم. فلما ضبط وسؤل يعني انت تسرق احذيتنا ونحن مسلمون؟ قال نعم وانتم كفرة. طب ما انك نصارى؟ قال نعم اهل كتاب انا احافظ عليهم اما انتم فلا. هذا يجعلني يعني اقول صدق رسول الله لما قال في وصف الخوارج يقتلون اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان. يعني انا عنده كفر فكانوا يستحلوننا بحجة اننا كفر ولا يقربون اهل الكتاب لانهم اهل الكتاب. الثالثة جلست مع حديم وهو مولع بالتكفير لدرجة انه يكفر انبياء الله والله انبياء الله. وقص لي فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كفر في 12 موضع 12 موضع. واخذ يذكر لي انبياء الله وكان منهم نبي الله موسى وكان مما قال انا قلتها هنا في برنامج صدق قلت انه قال ان موسى قطع على النبي الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالكفر لما قال له فرعون وفعلت فعلتك التي فعلت. فهو سيدنا موسى يقول فعلتها اذا وانا من الضالين. فيقول لك الضالين الكافرين. فهو قطع نفسه بالكفر فيكفر نبي الله موسى. ويقول ان نبي الله النبي بتاع محمد صلى الله عليه وسلم يقول كفر لما كتب في الصحيفة المعاهده مع اهل الكفر بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا لا امحوها واكتب باسمك اللهم فوافقهم على ذلك فكفر وافق اهل الكفر فكفر. هم يجدون الان ولذلك انت تسمع ما يحدث الان من تفجيرات واستحلال لدماء واستحلال لاعراض هذه المسائل تتبناها هذه الطائفه وهي طائفه التكفير الذين يستبحون كل شيء. يعني اجلس مع احدهم ما عنده من يضع قنبله في شارع طيب يقتل بها نعم. وبعدين يقول لك طيب انت حتى لو انك يا اخي تقصده كافرك حتى لو كان لك هذا مباح مع ان هذا الذي تريد ان تقوله دخل الى بلدك بعهد امان فلا يجوز لك ان تعتدي عليه باي حال من الاحوال ولكن هذا استراح لنفسه هذا. لكن لا مانع عندي من ان يقتل عبد الله ويقتل الدكتور ياسر ويقتلني ويقتل الدكتور ويقتل اي احد وان ما يغرهم على الانبياء والمرسلين ما عندنا مشكله فيها. عظيم ان هذا له علاقه اصلا بالفرق القديمه لما كنا نتكلم عن الفرق الفرعيه. يعني الازارقه هم يعني ممن قالوا في الانبياء كلاما خاصا في هذا وهي فرقه فرعيه من الخوارج او فرقه من الفرق الرئيسيه فيه. لا هو يجوز ان يبعث الله هذا الكلام ذكرش في الشمس نعم يجوز ان يبعث الله نبيا يعلم انه يكفر هكذا قالت هو عامه المصائب سبقهم بهذا اليهود لما خلعوا العصمه عن الانبياء ورموا الانبياء بالزنا وعندهم سيدنا داود زاني وسيدنا سليمان ابن زنا وسيدنا لوط زنا بابنتيه وهذا موجود في الكلام في الانبياء علاقه بين اليهود والفرق الدائره. انا اقول ان هذه الفرقه نعم ممتدة وستمتد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه لأن هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم استظل هذه الفرق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم هي لها امتداد ولها وجود وزي ما قلت لك كما قال أخونا الدكتور ياسين لما دخلت مع هؤلاء في مناظرات خلاص واستحكم الأمر فخلاص يقطعوا لي بالكف ويستبيحون دمي ومالي الحمد لله على نجاتي الحمد لله لعل تنتقمي بي مرة أخرى نعم. دكتور أحمد في ثنايا هذا الحديث أن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستسترد إلى 73 فرقة. الآن نحن نرى

أن من تبنى هذه الحلقة يعني اعتقد أنها هي كل الدين. كل الدين. كل الدين مش الحق. ورغم كلنا نعلم هذا هو حق وكلهم، لكن اعتقد أنها هي كل الدين. هذه مشكلة. وعاد على غيره أنه لم يدور معه في هذه الحالة. هذه هي القضية. يعني أنا أعلم منهم بعضا لا يصلون إلا على من هو على شاكلتهم. فيقول لك إن ده ما هوش من جماعتي أنا بقى مش هصلي غير وراء الإيه. وهذا هو الفرق بين بين العصبية. عايز من فضيلتك نصيحة لهؤلاء. أنا أقول هذه العصبية. قادة وأتباعا. هذه العصبية. وأنا أيضا علمت منها، يعني أنا في مرة من المرات دعيت في مسجد في الإسكندرية. في الإسكندرية. فلما ذهبت إلى هذا المسجد وجدت إشكالا. مع من دعوني؟ ومع طائفة من الشباب. قالوا لا دكتور ما حضره. ليه؟ قالوا مش من الإخوان المسلمين، وهنا نحن نصيب على منهج الإخوان المسلمين. فأنا أذكر أنني يعني نظرت لأحدهم وابتسمت، قلت طيب أنا من إخوات كارلوس، يعني إيش من إخوان المسلمين؟ مش أنا مسلم. لكن هو كما قلت ويتبنى أمورا، ولذلك أنا يعني أدعوهم جميعا إلى طرح هذه العصبية. هم يعانون من عصبية. من فيهم القادة أم الأتباع؟ والله الكل. يعني أنا أدعو الكل. وإحنا لو دعونا القادة أنا أدعو الكل. إن هم يحبوا الأديان التربية الطيبة وعدم الإيه إنكار رأي الآخر جملة العصبية. ستجد تقرب. يعني الناس كلهم بيكونوا أو يمثلهم أهل السنة. أقول لك أمر، هذه العصبية ظهرت حتى في المذاهب الإسلامية. نعم. يعني أنت إذا نظرت إلى الرؤوس من المذاهب الإسلامية، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الأربعة دعوا إلى طرح التعصب. وكلهم اتفقوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. اتفقوا كلامنا صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. اتفقوا على هذا. ولكن ظهر لهم تلاميذ تعصبوا لهم تعصبا غير عادي. تعصبا غير عادي. فأنا قرأت لبعض تلاميذ، وأنا تخصصت في الأزهر في المذهب الحنفي، بعض تلاميذ أبي حنيفة يقول كنا إذا رأينا، والله بهذا الله بك، رأينا كلام أبي حنيفة يتعارض مع القرآن أمام القرآن. هذه عصبية. هذه العصبية عند أن الروس من وضعه الكل يتلمس الحق ولا يعنيه أين الحق عنده أم عند غيره. ولذلك أنا أقول حتى أنا أخاطب، أنت بتقول لي تخاطب من بخاطب الاثنين. ولذلك أنا أقول لطالب العلم حتى لو رأيت شيخك متعصبا فلا عنك أنت التعصب. واترك فرصة لإذنك لتستمع إلى غيره. لتستمع إلى غيره. وهذا الاندفاع قد يأتي بشف. فإحنا نعاني الآن من عصبية غير عادية. والعصبية كلام لا ننتع ظهرت للحق نبينه مع الحق لأنه ظهرت للأشخاص. فأصبح هناك مش عارف أذكر أسماء، بقى دول يسموهم فلانيين نسبة إلى فلان، وهؤلاء فلانيين نسبة إلى فلان، وهؤلاء فلانيين نسبة إلى فلان. وأنت إذا ما خطأت فلانا لا يستمعون بعقولهم ولا ينظرون في حجتك، لا، فأنت خرجت وكذا. فهؤلاء لا يعانون من العصبية. هذا ما أدعو إليه، إن إحنا علينا أن نطرح العصبية. أنا تخصصت في المذهب الحنفي، ومع هذا حينما أتعرض للفتوى في كثير من الأحيان أنا أخالف المذهب الحنفي. وخلافه لأنني أرى أنه اجتهد فأخطأ وأنه الحق مع غيره. فأبو حنيفة مثلا عنده إذا دخلت والخطيب يخطب على المنبر في يوم الجمعة لا يجوز لك أن تصلي ركعتي تحية المسجد ولو صليت من عقدت صلاتك. فعليك أن تجلس. أنا أفتي في هذا المذهب الشافعي، لا صلي. أنا حنفي المذهب لي. الحق معك. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، وما استدل به أبو حنيفة مردود عليه، وقد استدل ببعض أحاديث هو يعتقد فيها الصحة ويعتقد فيها الضعف لأنه معروف أنه كان ضعيفا في علم الحديث. يعني خلال لما شيخنا، اسمح لي شيخنا الدكتور عبد الله بمداخلة معه في نفس الكلام، يعني ان في بعض سمات للخوارج قد تكون موجودة في جماعة من الجماعات وهم ليسوا بخوارج. نعم. يعني كل هذه السمات الغير سوية والتي ذكرها فضيلة الدكتور الان يذكرها في جماعات, يعني فضيلة الدكتور نفسه قال انهم اهل السنة والجماعة. نعم. لكن فيهم سمات من سمات الخوارج. نعم. فانا اريد ان اقول اننا يمكن ان نخلص الى نتيجة انه في واقع الناس اليوم هناك فرق قد تكون متبنية لأصول الخوارج العقدية فهذه خوارج. نعم. كما ذكر فضيلة الدكتور كجماعات التكفير او التوقف المسمات المختلفة. نعم. وهناك فرق قد تتبنى سمات من سمات الخوارج وهم ليسوا بالخوارج, وهؤلاء الذين يعني نعنيهم الان يعني بهذه الاخطاء الموجودة في جماعات الدعوة. جزاك الله خير. ولا اريد ان اقول ان الشيخ عبد الرازق كان عايز يودي نداء ونصيحة للشباب. نعم. انا اشجب بداية ان نقول جماعات. نعم. نعم. هذا خطأ فادح. نعم. نحن نعم. جماعة واحدة. نعم. هذه واحدة. نعم. الثانية الله سبحانه وتعالى اختار لنا اسما واحدا هو سماكم المسلمين. نعم. فانا اقول يعني من قال نحن جماعات وانا جماعة وانت جماعة هذا خطأ, وانا شتت الامة الان. نعم. شتت الامة الان. نعم. فنحن اولا انا اشجب هذا التعبير. نعم. نحن جماعة واحدة. نعم. هذا امر. الامر الثاني لنا اسم واحد. نعم. يعني احنا ما رأينا البكريين ولا العمريين. نعم. ما رأينا هذا. نعم. يعني ما رأينا هذا. لأن كان من باب اول. ما رأينا انا تعصب يعني ده على مدارس. ما قبلوا هذا. نعم. فانا نحن نريد ان نختار لانفسنا الاسم. نعم. الذي اختاره الله لنا هو سماكم على اسم. نعم. نعم. نعم. فنحن نشوف بها. نعم. يعني انا سمعت ان بعض هذه الجماعات يمكن ما نسميه المذاهب الاسلامية. نعم. تماما. نعم. فيقول لك ان انا ما اخدش ما فيش حاجة اسمها المذهب الحنفي والمالكي انا اخذ مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت هو ينتمي لجماعة الداعين. نعم. نعم. هو يمشي لجماعة النبيين وينكر هذه المذاهب. فإحنا بنقول إن هذا ده إن ده لقادة هذه الجماعات بنقولهم إن هم يجلسون مع أبنائهم من طلبة العلم. نعم. ينبغي أن يوضح كل واحد منهم لأبنائه من طلبة العلم. نعم. أن هذا الأمر ينبغي أن نقبل الآخر عليه لكونه مسلما. نعم. وإذا صلى بك واحد تاني على غير جماعتك صلي وراها هذه الصلاة. نعم. مقبولة. نعم. وما يكونش فيه أي قدح. نعم. علشان ما يكونش فيه الاختلاف اللي هو قد يؤدي بعد ذلك إلى ما لا يحمد عقباه بين صفوف المسلمين. وهذا الشيخ عبد الله من أهم السمات التي يتسمون بها الآن الغلو في شيخه وفي جماعته. نعم. وفي منهجه وفي مذهبه. وهذه من أهم السمات التي خرجت بالخوارج ووصلت بهم إلى ما وصلوا إليه. بل ووصلت ببعض طوائف من الناس وقبل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر فضيلة الدكتور أحمد أن يكفروا بالله العظيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم سمة الغلو. نعم. لذلك حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أحد العبادات إلى الله لما كان في الحج وقال ابن عباس كما في الصحيح قل قتلي مثل حصل خسف. نعم. أدى حباية الفولة كده وهو يرمي الجمرات طب ما يجيبها حاجة كبيرة كده عشان يبقى الشغل فيه قوة كده ويدي إبليس على دماغه. نعم. قال له لا ألقت لي مثل حصل خسف النبي وقف لهم كده يعني بحيث ما هي وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم. لا هم بيجمعوا له أحذية الأيام دي أحذية الأيام دي والله كلام يرمون بها الناس سلم وقف لهم وقفة كويس ما فيش أي لو صمت واحد بس انحراف هيصل في النهاية إلى الانحراف الكبير وقد يخرج به من الدين. لما الصحابة اللي سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم تبدي عبادة قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر تبدي حاجة وحشة لما دي حاجة حلوة ويصوم ولا يفطر غيرها يعني لكنها لما والثاني يقول أما أنا فأقوم ولا أنام والثالث يقول أما أنا فلا أتجاوب النساء فما اللي يبص كده ينبسط دي حاجة جميلة جدا للناس بتعبد ربنا لكن في باطن الأمر أنهم خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يؤدي بهم إلى الكفر. قال بلغني أن أقوام يقولون كذا ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. من كلام فضيلة الدكتور هو بيأصل لنا الأصول قبل في بداية الحلقة. نعم. قال يعني أنهم شابهوا الله تبارك وتعالى بعباده يعني من غلوهم أنه وصل بهم الأمر إلى الكفر والمناظرة الطريفة التي كانت بين أبو الحسن الجبائي وأنا يعني سأختصرها اختصارا عشان يعني فضل بين أبو الحسن الجبائي أبو علي الجبائي وأبو الحسن الأشعري فقال يعني أبو الحسن الأشعري بقول له فرأيت إلى ثلاثة